حنين الناقة في ولدها على فراقة، حنت حنين الناقة في ولدها على فراقة. روحي والله مشتاقة، روحي والله مشتاقة للبيت والأنوار. مدح النبي الشجاني دارت علي الشجاني، مدح النبي الشجاني. مدري يا اخواتي شباني، مدري يا اخواتي شباني، مشتاق اروح الدارة. دمع بعيوني يا احبابي بشروني، سال الدمع بعيوني بزيارة نور عيوني، بزيارة نور عيوني. والله الحزن يتوارى أحلى درب لقيته، درب المدينة مشيته أحلى درب لقيته. من بيتنا ليم البيت، من بيتنا ليم البيت، والله شعت أنواره.